السليل العضو لكي يكون للبحث عن للاستماع إلى للاستقرار للكلام للبكاء للمراقبة للإيجاد أن يكون عنده للصرف للإعطاء ليعمل ليجعل للإبقاء لبس ليحمل أن إلى لقضاء وقت ممتع.